بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. لا إله إلا الله. طيب، كنا قد أخذنا بعض المسائل في الدرس الماضي، في مسائل الصفات، فهل يا أخانا عبد العزيز هل نتكلم بأسماء الله وصفاته أمام العامة؟ ها، يجوز ولا ما يجوز؟ قد ما يستوعبوا، يعني ما نتكلم. ها يا عمر، يعني سبب لا يفجعهم، لا يفاجئهم. كيف يفاجئهم؟ القرآن الآن لم يقرأ القرآن في أسماء الله وصفاته ولا لا؟ طيب كيف يعلمون أسماء الله وصفاته على الفطرة، لكن لا ينقل لهم كلام أهل البدع الذي فيه تشويش، وإنما تقول يا الله يعلم ما في قلوبكم، الله عليم. هذا تتحرج منه أن تذكره للعامة؟ هذا يزيد مراقبته لله سبحانه وتعالى. إن الله ينظر إليك، الله يراك، والله سيبطش بك تخبر بذلك إذا لم تتقيه، وهكذا. أنت تنقل الحديث، تقرأ الحديث ويفهمها. ليش ما يفهمها؟ يفهمها على كرامة، تفسرها التفسير الصحيح وانتهى الموضوع. ما تروح تفسيرها تفسير أهل البدع وتنقل كلام أهل البدع وتأتي برد أهل السنة، هذا ما يستوعب عقله. لكن تأتي بكلام أهل السنة الواضح البين الذي هو موافق للفطرة، ما سيستنكر، مع توضيح أن هذا مما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، وأن صفاته لا تشابه صفات المخلوقين، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يستوعب ويرتاح، يخرج مرتاح. المحكم والمتشابه يا عبد الباسط، القرآن يوصف بالمتشابه كاملا؟ ها ها يا عمر، صح كلامه؟ أحسنت. فإذا كان محكم من جهة، بمعنى إيش؟ بمعنى إيش؟ كله يعني محكم في ألفاظه وفي تركيبه وفي بيانه وفي أن الله عز وجل تكلم به. طيب، ومتشابه يشبه بعضه بعضا في بلاغته وفي تراكيبه وفي ألفاظه وفي قصصه. القصة هذه توافق تلك القصة وتزيدها بيانا، وبعض الأماكن مجملة وبعض الأماكن مفصلة، ولكن بمعنى واحد. عرفتم؟ ومتشابه ومحكم بمعنى آخر. هيا أخانا أبا همم، إيش هذا؟ عشان تروح كل شوية تجيب لنا شاهي، ما تقدر تجاوب. ها يا أبا خالد، كيف يعني الآن في المعنى الآخر؟ الله عز وجل بيّن أن القرآن منه محكم ومنه متشابه. الأول دليله كما في سورة هود، كتاب أحكمت آياته ثم أبصرت من لدن حكيم خبير. والمتشابه كما في سورة الزمر، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. طيب، هذا بالمعنى العام. والمعنى الخاص المحكم المتشابه في سورة آل عمران، كما قال سبحانه وتعالى: الله نزل، هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات، أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طيب، ما هي المحكمة التي هي أم الكتاب؟ هنا بمعنى، هنا المحكم بمعنى الواضح الذي لا يحتاج إلى بيانه إلى شيء آخر، آيات أخرى أو تفسير من غير تلك الآيات، بين بوضعها وبنفسها. والمتشابه التي يحتاج إلى بيانها آيات أخرى ورده إلى المحكم من القرآن. فأهل الزيغ إيش يفعلون؟ يأخذون المتشابه الذي فيه أكثر من معنى، ويأخذون معنى من المعاني لتوافق أهواءهم لقصد الفتنة، ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ولذلك جاء في حديث عائشة في الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، لأنه يريدون أن يضلوا، يريدون إضلال الناس، أن يضلوا الناس. ولذلك صبيغ بن عسل كان يأتي بآيات المتشابه، فضربه عمر وسجنه وأمر بهجره من أجل هذا، لأنه ما كان يتبع المحكم، إنما يأخذ المتشابه ويشبه على الناس. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه هو قول الرجل: الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: وكقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. طيب، هذا الباب معقود ليكمل التوحيد، لأن من يخالف فيه نقص من توحيده التوحيد، يقع في الشرك الأصغر فينقص من توحيده بحسبه، لأنه يضيف النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى، يضيف النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى، وإن كان في الألفاظ ويعتقد غير ذلك. لكن لما كان ينبغي على المسلم أن يتأدب مع الله عز وجل، وألا يتناسى، ألا يتناسى المسبب الذي سبب هذا السبب والذي أتى بهذا الرزق وهذا الخير، فلا ينبغي أن يعدل ولو باللفظ في نسبة النعمة إلى غيره سبحانه وتعالى، لا ينبغي، لا يجوز. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. النعمة هنا اختلفت أقاويل العلماء فيها، والمعنى واحد، حيث يقول: قال ابن جرير: فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنى بالنعمة، فذكر فذكر عن سفيان يعني ابن جرير عن السدي قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال محمد صلى الله عليه وسلم يعرفونه وأنه رسول وأنه نبي حق وأن ما جاء به حق ثم ينكرون نبوته، وهذا إنكار النبوة هنا كفر بالله عز وجل، كفر بالله. وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم، من النعم، النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. سورة النحل فيها نعم كثيرة معددة، من أولها أخبر الله عز وجل عن نعمه على عباده العامة والخاصة، ثم بعد ذلك قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي هذه النعم التي المذكورة من أول السورة، ثم ينكرونها بأن يضيفوها إلى آلهتهم وأنها هي الأسباب، أو ثم ينكرونها ينسبون بعض هذه النعم إلى آبائهم وورثوه عن آبائهم وأجدادهم من الأموال والدور وإلى غير ذلك، ولا ينسبون ولا يضيفون هذه النعم إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو رازقهم والذي هو الذي خلق السبب والمسبب، والمسبب خلق كل شيء سبحانه وتعالى، فهو الذي هيأ أسبابها وهو الذي أعطاهم وهو الذي رزقهم سبحانه وتعالى، فينبغي أن يوحش في ذلك. وما أحد يحب المدح من الله سبحانه وتعالى، هو يحب أن يمدح سبحانه وأن يذكر وأن يثنى عليه، ولذلك شرع لعباده أن يثنوا عليه وأن يسبحوه وأن يحمدوه وأن يستغفروه وأن يهللوه وأن يكبروه، ورتب على هذا أجور عظيمة وكبيرة. ولذلك كان من أسهل العبادات وأفضل العبادات وأكثرها أجرا ذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، ذكر الله والثناء عليه، فهو يحب المدح ويحب الثناء سبحانه وتعالى بما هو أهله. فلذلك لا يجوز أن ينسى العبد أو يتناسى هذا الأمر، فكلما رزق بشيء من الرزق مباشرة يحمد الله عز وجل، إن الله يرضى عن العبد إذا أكل الأكل أن يحمده عليها وإذا شرب الشرب أن يحمده عليها، يرضى سبحانه وتعالى. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا وكيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة يكسب 1000 حسنة. من قال سبحان الله بحمده في اليوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وهكذا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة رفع الله رفعه الله 100 درجة وحط عنه 100 خطيئة، وكأنه أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل وكان في يومه ذلك في حرز من الشيطان حتى يمسي، أجور عظيمة في اليوم، في اليوم، في اليوم، في يومه هذا، وأجور عظيمة على الذكر، أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب. فيقول وأخرج عن مجاهد يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من حديد وثياب، يعرف هذا كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا هذا كان لآبائنا فورثناه إياه فورثونا إياه. هو في ظاهر اللفظ كما يقول الشيخ العثيمين إذا كان بدون أن ينسوا الله سبحانه وتعالى جائز، لكن تفسيره هنا يدل على أنهم ما كانوا ينسبون هذه النعم تناسوا ذكر الرب سبحانه وتعالى، إنما ينسبونها إلى إلى إلى آبائهم وأجدادهم. فيقول الشيخ العثيمين ظاهر هذه الكلمة أنه لا شيء فيها، فلو قال لك واحد فلو لا وقال لك واحد من أين ذلك من أين لك هذا البيت قلت ورثته عن آبائي فليس فيه شيء لأنه خبر محض، لكن مراد مجاهد أن يضيف القائل تملكه للمال إلى السبب الذي هو الإرث متناسيا المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن تنسب بهذا المعنى، لكن إذا أخبرت خبرا محضا جائز. لو سألك إنسان من أين لك هذا الثوب تقول اشتريته، هكذا اشتريته، يعني أنت نسبت هذا من بشرائك، هذا ما في شيء. لكن لو قلت من أي، لو قال لك من أين لك هذا المال قلت ورثته كابر عن من عن آبائك، كابر عن كابر، كما جاء في أخبار أولئك الثلاثة الذين امتحنهم الله وابتلاهم الله، ابتلاهم الله، كان أحدهم إيش أعمى والثاني أقرع والثالث أبرص، وما فاز منهم إلا الأعمى لما جاءهم الملك بصورة رجل فقير. قال أحدهم ذاك الأقرع قال لا، هذا ورثه عن آبائي والحقوق كثيرة إذا بلا غيري، ما شكر نعمة الله عليه، ورثه عن آبائي، تناسى المنعم سبحانه وتعالى ونسب هذا وكذب وهو كاذب. قال لم تكن كذا وكذا فصيرك الله كذا وكذا، فإن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت، محقت بركة هذا الرزق كله. أما الأعمى فشكر الله عز وجل وأعطى هذا وقال ابك عنك أمسك عليك مالك، فإن الله ابتلاكم. فالحديث يعني أن الله ابتلاكم فبارك الله لك في مالك وسخط عن صاحبي أخويك أو صاحبيك. الشاهد أن الإنسان يضيف النعمة إلى الله عز وجل، يعترف لله عز وجل بقلبه وبلسانه، بقلبه وبلسانه، وكلما كان الإنسان بهذه المنزلة يكون شاكرا لله عز وجل، لأن الشكر أن تعترف بقلبك وأن تثني بلسانك وأن تعمل بجوارحك، تشكر الله عز وجل بأن تطيع الله عز وجل في هذه النعم، ولا تكفر نعمة الله عليك بجحدها سواء باللسان أو بجحدها بالعمل، فتعصي الله عز وجل في الرزق الذي أعطاك إياه، نسأل الله السلامة. يقول وقال عبد الله أو عون بن عبد الله، هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد، روى عن أبيه وعائشة وابن عباس وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري، وثقه أحمد وابن معين. قال البخاري مات بعد 20 و100. واختار ابن جرير القول الأول، واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها وهو الصواب، لذلك نقل هنا كلام أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحديث أنه يذم كل من أضاف النعمة إلى غير الله عز وجل، كل نعمة. ومن أعظم النعم على المسلم بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الدين العظيم رحمك الله. فأنت إذا حصلت فائدة وحصلت علما في دين الله عز وجل احمد الله عز وجل على ذلك. ويقولون أيضا من بركة العلم أنك تنسب الفائدة إلى صاحبها، إلى صاحبها، ومن يعني من بركته إذا أخذت علما من أحد الناس تنسبه إلى صاحبه، كذلك في النقل تنقل فوائد تنسبه إلى العالم، ما تكتبه كأنك أنت الذي أنشأته، لا، تنسبه إلى قائله، هذا من بركة العلم. وقال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، يعني في نزول المطر وإخراج الثمرات وإلى غير يعني الفلاح والملاح وغير ذلك. فيقول هنا وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله وأسند أسبابها إلى غيره، كما هو مذكور في كلام المفسرين مذكور بعضه هنا، وذلك من أنواع الشرك كما لا يخفى، يعني الشرك في نعمة الله، بنعمة الله عز وجل، وهنا المقصود به الشرك الأصغر، وقد يصل إلى الشرك الأكبر، وقد يصل إلى الشرك الأكبر بمعنى أنه يضيف السبب إلى المخلوق بحيث يظن أنه يتصرف في الكون، يعني أنه يقول مثلا ما نزل المطر ببركة الولي، ببركة الولي الفلاني. ولذلك قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إن أراد بإضافة النعمة بها السبب فلذلك ثلاث حالات: الأولى أن يكون سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا، كان يقول لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا، فهذا شرك أكبر، لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا الولي تصرفا في الكون، مع أنه ميت فهو تصرف سري خفي. انظر، فإذا أضاف النعمة إلى ولي وإلى سبب، وهذا السبب ليس له تصرف ولا يعلم ولا شيء، لا يعني ما له تصرف حسي كما هو الحال هنا في هذا المثال، فهذا شرك أكبر. قال: والثاني أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا وحسا، فهذا جائز، ألا بشرط ألا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه، وإنما يعتقد أنه سبب فقط له تأثير الأسباب، ما هو مستقل بالتأثير، فقد ينزع الله عز وجل عن هذا السبب التأثير، قد لا يؤثر هذا السبب فيعتقد أنه سبب، قد ينجح وقد لا ينجح، والكل بيد الله وبأمر الله سبحانه وتعالى، الأمر كله بيد الله. فهذا هذا جائز، الفلاح يذهب يفلح يحرث الأرض ويجعل البذر داخل الأرض وينتظر، هذا سبب، هو نعم سبب، لكن قد يخرج النبت وقد لا يخرج. نحن الناس يعتقدون هذا الفلاح خلاص هذا فعلنا سبب، لا يعتقدون أن هذا مؤثر بذاته، لا هذا سبب له تأثير الأسباب، الله عز وجل خلق كل شيء بسبب، وهذا من سنن الكون. الثالثة أن يضيفه إلى سبب ظاهر، سبب ظاهر، لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا، لا شرعا ولا حسا، مثل، وهذا من الشرك الأصغر، وذلك مثل التولة، يقولون تحبب بين الزوجين، تحبب بين الزوجين، وكذلك القلائد تدفع العين، هذا ليس سببا لا حسا، وكذا ليس سببا شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر وأخبر أنها من الشرك، وهكذا الطيرة، وهكذا يعني التمائم، هذا كله من إيش؟ من الأسباب التي هي ظاهرة ولكنها ليست أسبابا شرعية ولا حسية، فاتخاذها يكون إيش؟ من الشرك، ومن أنواع الشرك الأصغر، من أنواع الشرك الأصغر، والله أعلم. فيكون فيه شرك في أثبات الأسباب، فعلى هذا التفصيل لا يجوز للمسلم أن ينسب النعمة إلى غير الله عز وجل، تقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، ما تقول لولا البط ما سرق اللصوص، لولا الكلب، لا، الكلب إيش؟ سبب نبح الكلب على اللص فهرب، فأنت ما تقول لولا إيش الكلب لسرقنا هذا اللص، تقول لولا الله لولا الله دفع عنا شر هذا اللص، وإلا كان فعل بنا كذا وكذا، وكان من أسباب ذلك هذا الكلب، ها؟ ثم هذا الكلب يعني لما نبح، لا بس إنك نسبت النعمة في الأول لمن؟ لله سبحانه وتعالى، الله الذي أنعم عليك، لولا الله ثم هذا الطبيب لما كنت ماشيا الآن. أنت لما تقول ثم رتبت، بحيث أنك تشعر نفسك وتشعر السامع أن هذا سبب نفعك الله به، فتضيف النعمة لله سبحانه وتعالى، أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فقد آمن بالله عز وجل وكفر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني جعل له تأثير، أو من إضافة النعمة إليه، ففيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. لذلك من أهل العلم بل أكثر العلماء جعلوا هذا الحديث من باب الشرك الأصغر. هذا خلاصة الكلام على هذا الباب، فيه التأدب مع الله عز وجل. التأدب مع الله عز وجل لا بد الإنسان يكون متأدبا في الألفاظ. قال في مسائل أو الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. ينكرونها، يعني من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكر النعم إلى الله عز وجل فنسبها إلى غيره. الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، لولا كذا لصار كذا ولولا كذا لصار كذا. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، إنكارا للنعمة لأنها فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، سماه إنكار النعمة، وتفسير السلف يبين هذا. الرابع اجتماع الضدين في القلب. إيش هو الضدين هنا؟ المعرفة والإنكار، قال الشيخ العثيمين. ها اقرأ كلامه. قال وهذا من قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فجمع بين المعرفة والإنكار، وهذا كما يجتمع في الشخص الواحد خصبة الإيمان وخصبة الكفر وخصبة النصوص وخصبة العذاب. ضد المعرفة ايش؟ الجهل. ضد المعرفة الجهل، ولكن مقصود به المعرفة هنا المورثة للإقرار. نعم، فمن هنا يقول والله أعلم النعمة هنا المقر بها ثم ينكرها بقلبه وبلسانه. فهم أقروا بنبوة محمد ولا ما أقروا بالظاهر؟ لا، لكن في قرارة أنفسهم أقروا به، لكن ما أظهروا هذا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعدوا من هذا القبيل والله أعلم. طيب، قال باب قول الله تعالى فلا تطع. لما قلنا قوله لولا كذا لكان كذا، ايش القول الثاني النوع الثاني بدل ايش هو؟ أن يكون سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا، أن يضيف إلى سبب صحيح ثابت شرعا فهذا جائز. يعني كما في أثر المجاهد، إيش قال؟ هذا مالي ورثته عن آبائي. نعم، يعني هو سبب إذا كان خبر محض. عموما إذا كان من باب الخبر المحض الذي ليس فيه تناسي المسبب فهذا يدخل في المحظور. إذا كان من باب الخبر المحض هذا ما يدخل في المحظور، لكن إذا تناسى المسبب كما قال قارون إنما أوتيته على علم وإلى غير ذلك، وكما قال ذلك ورثته عن آبائي وأجدادي لك الأعمى الأقرع والأبرص، فيدخل في هذا إنكار نعمة الله عز وجل. عرفت؟ كيف؟ يسلم لأنه خبر محض، ما أراد تناسي المنعم، ما تناسى المنعم. عرفت؟ هناك لها نظائر في السنة. لا، يعني أنت الآن لما تقول ورثت المال عن آبائي، من أين لك هذا الثوب؟ إيش تقول؟ ولو رزقني الله إياه، ها؟ لا، مثلا اشتريته أو أعطاني فلان، هذا فيه محظور؟ لماذا؟ أنت ما أردت به الآن أنك نسيت المنعم عليك، في الأصل أنه رزق من الله ساقه إليك على يد ذاك الرجل. فهمت الآن القضية؟ بخلاف من أن هذا بجهدك وبقدرتك وبقوتك وأنا فعلت بذكائي وبحذقي، هذا يصدر عن إنسان نسي النعمة. أي ولكن إذا كان من باب الخبر بحيث أنه لا لا لا يتناسى المنعم فهذا إن شاء الله ما في شيء. لذلك فيه من إيش يقولون من حسن الأدب أن لا تتكلم هكذا. أضف الأدب مع الله سبحانه وتعالى، الله يسمع كلامك، والله عز وجل يحب المدح كما سمعتم، ويحب أن تضاف النعم إليه سبحانه وتعالى، فلا تتناسى حتى ولو كنت تريد خبرا محضا. من الأدب أنك تضيف النعمة إلى الله عز وجل، وهذا من كمال التوحيد كما سمعتم. قال باب كم الساعة؟ كم مضى من الوقت؟ والله أنتم تجعلون الوقت يتأخر.